يعني روحانية شديدة جدا جدا. انا طبعا انا عايز اهدي بالمناسبة السؤال دوت تسجيل نص ساعة لأول صلاة فجر على الهوى نقلتها إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا الرحاب الطاهر، من رحاب هذا المسجد الجامع، مسجد أبي الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، نحييكم ونقدم لكم لأول مرة من إذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الفجر، كما نحيي هذا القرار الجديد، قرار إذاعة شعائر صلاة الفجر يوميا من إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ شعائر صلاة الفجر بالقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم من الشيخ عبد العزيز علي فرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج، نحن نستمع إليه في القرآن المجود، هل هناك تسجيلات أخرى غير القرآن المجود مثل قرآن مرتل، ابتهالات، توشيح؟ هو كان الشيخ عبد العزيز علي فرج الله يرحمه يعني صاحب مزاج خاص في الأداء القرآني، فمن ضمن الحاجات اللي أنا جمعتها عندي أداء ترتيل للقرآن الكريم للشيخ عبد العزيز علي فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي نفس الوقت عندي ابتهالات للشيخ عبد العزيز علي فرج. ثم الملائكة